الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 34 من لقاء الباب المفتوح الذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 4، هذا هو الخميس 7 من شهر ربيع الثاني من شهر جماد الأولى، وهذا هو الخميس 7 من شهر جماد الأولى عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما تيسر من الكلام على سورة قاف والقرآن المجيد. يقول الله عز وجل: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الاستفهام هنا للنفي، وعينا بمعنى تعبنا، والخلق الأول هو ابتداء الخلائق، يعني هل نحن عجزنا عن ابتداء الخلائق حتى نعجز عن إعادة الخلائق؟ من المعلوم أن الجواب لا، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق ولم يعي بخلقهن، أي لم يتعب بذلك. فإذا كان جل وعلا لم يتعب بالخلق الأول فإن إعادة الخلق أهون من ابتدائه، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهذا استدلال عقلي يراد به إقناع هؤلاء الجاحدين لإعادة الخلق، فإن الذين كفروا زعموا أن لن يبعث وأنه لا بعث، وأنكروا هذا، واستدلوا لذلك بدليل واهم جدا، فقالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ فقال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ساق الأدلة العقلية الدالة على أن الله تعالى قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. قال تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد، أي هم مقرون بأننا لم نعي بالخلق الأول وأننا أوجدناه، لكن هم في لبس من خلق جديد، ولهذا حصل الإضراب هنا حيث قال بل هم، يعني أن هذا عجب من حاله، كيف يقرون بأول الخلق ثم ينكرون البعث بعد الموت؟ بل هم في لبس، أي في شك وتردد، من خلق في لبس من خلق جديد وهو إعادة الخلق. وإني أسألكم الآن: هل القادر على ابتداء الخلق يكون قادرا على إعادته من باب أولى؟ الجواب نعم، وهذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان أن يفر منه. ثم قال عز وجل مستدلا على قدرته على البعث: ولقد خلقنا السماوات والأرض، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني ابتدأنا خلقه فأوجدناه وجعلنا له عقلا وسمعا وبصرا وتفكيرا وحديثا للنفس، ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني ونحن نعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدثه به نفسه دون أن ينطق به، فالله تعالى عالم به، بل إن الله عالم بما سيحدث به نفسه في المستقبل، والإنسان نفسه لا يعلم ما لا يحدث به نفسه في المستقبل. انظر الآن ما يوسوس به نفسه في الحاضر يعلمه الإنسان، أليس كذلك؟ والله تعالى يعلم، ونقول بل الله يعلم ما سوف يوسوس، ما سوف توسوس به نفسه في المستقبل. والإنسان لا يعني أن الله يعلم ما ستوسوس به نفسك غدا وبعد غد وإلى أن تموت وأنت لا تعلم. إذا كان الله يعلم ما توسوس به النفس فما الذي يوجب لنا هذا العلم؟ يوجب لنا مراقبة الله سبحانه وتعالى، وألا نحدث أنفسنا بما يغضبه وبما يكرهه. علينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه، علينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه، لأنه لا لم يعلم. أفلا يليق بنا أن نستحي من ربنا عز وجل أن توسوس نفوسنا بما لا يرضى؟ قال الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. نحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو الأوجاج، وهما العرقان العظيمان المحيطان بالحلقوم، يسمى الوريد ويسمى الوتج، وجمعه أوجاج. ويضرب المثل فيهما ويضرب المثل فيهما في القرب، يقول: نحن أقرب إليه من حبل الوريد. أي شيء أقرب إليه؟ أقرب شيء إلى قلبك هو حبل الوريد هذا، أقرب من المخ وأقرب من كل شيء فيه الحياة هما الوريدان. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. اختلف المفسرون في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل المراد قرب ذاته جل وعلا أو المراد قرب ملائكته؟ والصحيح أن المراد قرب ملائكته، ووجه ذلك أن قرب الله تعالى صفة عالية لا يليق أن تكون شاملة لكل إنسان. لأننا لو قلنا إن المراد قرب ذات الله لكان قريبا من الكافر وقريبا من المؤمن. انتبهوا، لماذا يلزم ذلك؟ عجيب. لأن الله قال: خلقنا الإنسان. أي إنسان خلق؟ المؤمن الكافر. ونحن أقرب إليه، إلى هذا الإنسان الذي خلقناه من حبل الوريد. فإذا قلنا الآية الشاملة وقلنا إن القرب هنا القرب الذاتي، صار الله قريبا بذاته من الكافر، وهذا غير لائق، بل الكافر عدو لله عز وجل. لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، أي أقرب إليه بملائكتنا، ثم استدل بقوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان. فإذ بمعنى حين، وهي متعلقة بأقرب، أي أقرب إليه في هذا الحال حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فإن قال قائل: كيف يضيف الله المسند إليه والمراد به الملائكة، ألي هذا نظير؟ قلنا: نعم، له نظير. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرأناه، المراد بذلك من؟ جبريل. ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه لأنه رسول. كذلك الملائكة نسب الله قربهم إليه لأنهم رسله، كما قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أتم بلى ورسلنا لديهم مكتوب. وما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب. فإن قال قائل: وهل الله تعالى قريب من المؤمن على كل حال؟ قلنا: بل في بعض الأحوال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا قرب في حال الدعاء. مصداق ذلك قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟ قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. كذلك هو قريب من المؤمن في حال السجود لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وعلى هذا فيكون الله تعالى قريبا من المؤمن حال عبادته لربه وحال دعائه لربه. أما القرب العام فهو للمؤمن والكافر، فهو نعم، فإن المراد به القرب بالملائكة على القول الراجح. وقوله: إذا تلقى المتلقيان هما ملكان، بين الله مكانهما من العبد، فقال: عن اليمين وعن الشمال قعيد. عن اليمين وعن الشمال، ولم يقل على اليمين وعلى الشمال، لأنهما ليس على الكتفين بل هما في مكان قريب أقرب من حبل الوريد. ولكن قد يقول قائل ملحد: أنا ألتمس حولي لا ألمس أحد، أين القعيد؟ فنقول: هذا من علم إيش؟ من علم الغيب الذي لا تدركه عقولنا، وعلينا أن نصدق به ونؤمن به كما لو لمسناه بأيدينا أو شاهدناه بأعيننا أو غير ذلك من أدوات الحواس. علينا أن نؤمن بذلك، لأنه قول من؟ قول الله عز وجل. فنقول: عن اليمين وعن الشمال قائم، قائم مستقر، أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات. هذا المكتوب عرضة للمحو والإثبات. المكتوب الذي بيد الملائكة عرضة للمحو والإثبات لقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني أصل أم الكتاب وله محفوظ، مكتوب فيه ما يستقر عليه العبد، ما يستقر عليه العبد مكتوب، لكن ما كان قابلا للمحو والإثبات فهو الذي في أيدي الملائكة. قال الله عز وجل: إن الحسنات، نعم، وأقم أول آية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حسنة تذهب السيئات، تمحوها بعد أن كتبت، وهذا باعتبار إيش؟ ما في أيدي الملائكة. أما أم الكتاب الأصل فمكتوب فيها ما يستقر عليه العبد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستقر على الإيمان والثبات في الدنيا والآخرة. نعم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ ما نافية. وقول مجرورة من الزائدة إعرابا، المفيدة معنى، وأصلها بالزيادة ما يلفظ قولا، لكن تأتي حروف الجر أحيانا زائدة في الإعراب لكنها تفيد معنى التوكيد. ولهذا النفي إذا اقترن المنفي بمن الزائدة أو بالباء الزائدة مثل وما ربك بظلام للعبيد، فإنه أوكد في العموم من النفي المجرد من حرف الجر الزائد. طيب، ما يلفظ من قول، إذا جعلنا من زائدة إعرابا مفيدة معنى، فما فائدة معناها؟ التوكيد على العموم، أي أي قول يلفظه الإنسان لديه رقيب عتيد. سبحان الله، رقيب مراقب ليلا ونهارا لا ينفك عن الإنسان، عتيد حاضر ما يمكن يغيب ويوكل غيره، هو قائد مراقب حاضر لا يكون فيه شيء. من قول أي قول نقول أشوف يا أخوان كل قول كل قول، لأن من هذه زائدة هو قول نكرة في سياق النكرة في العموم، أي قول يقول. وظاهر الآية الكريمة أن القول مهما كان يكتب، سواء كان خيرا أم شرا أم لغوا يكتب، لكن المحاسبة على ما كان خيرا أو شرا، ولا يلزم من الكتابة أن يحاسب الإنسان عليها. وهذا ظاهر اللفظ، وهو أحد القولين لأهل العلم. ومن العلماء من يقول إنه لا يكتب إلا الحسنات والسيئات فقط، أما اللغو فلغو لا يكتب. فأي قولين أولى؟ الأول أولى، وهو العموم. أما النتيجة فواحدة، لأنه حتى على القول بأن الكاتب يكتب كل شيء، يقولون إنه لا يحاسب إلا على الحسنات والسيئات. لكن كوننا نقول بالعموم هو المطابق لظاهر الآية، ثم هو الذي فيه الدليل على أن الملكين لا يفختان ولا يتركان شيئا، مما يدل على كمال عنايتهما بما ينطق به الإنسان. وبناء على ذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نحترز غاية الاحتراز من أقوال اللسان، فكم زلة لسانية أوجبت الهلاك والعياذ بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، قال إنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. من سورة العقل، احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، احذر آفات اللسان. إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حفظ اللسان ملاك الأمر كله، فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أفلا أدلك على ملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، قال أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، لا تطلق لا تتكلم. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالمؤمن يجب أن يحذر لسانه، حتى أن الرسول عليه نعم يجب أن يحذر لسانه فإنه آفة عظيمة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحينئذ نعرف أن الصمت مفضل على الكلام، لأن الكلام قد زاد الإنسان أخير هو أم شر. ثم إني أقول لكم الكلمة إذا أطلقتها وخرجت من فمك فهي كالرصاصة تطلقها على ولدك، هل يمكنك أن تمنع الرصاصة إذا خرجت من فوهة البندقية؟ لا، خلاص انطلق تفسد أو تصلح. كذلك الكلمة، فالعاقل يمنع لسانه ولا يتكلم إلا بخير، والخير إما في ذات المتكلم به وإما في غيره، يعني قد يكون الكلام ليس خيرا لا بنفسه لكنه خير من جهة آثاره. قد يتكلم الإنسان بكلام اللغو في مجلس، هو الكلام ما فيه ليس أمرا بمعروف ولا نهي عن منكر وليس إثما وعذرا، لكن يتكلم من أجل أن يفتح الباب للحاضرين، لأن أحيانا تستولي على المجلس الهيبة ولا أحد يتكلم، فيبقى الناس كأنه في غم، فيتكلم من أجل أن يفتح الباب للناس وتنشرح صدورهم ويحصل تبادل الكلام الذي قد يكون هناك. نقول هذا الكلام الذي تكلمه وفتح باب الكلام وأزال عن الناس الغمة يعتبر إيش؟ خيرا لذاته ولا لغيره؟ خيرا لغيره. وهذا داخل إن شاء الله في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حفظ ألسنتنا وجوارحنا عما يغضبه، وأن يستعملها فيما يرضيه، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين، ولا حظ فيها لمن كان في عنيزة. نعم. بسم الله. فضيلة الشيخ، هناك مجموعة من الموظفين تخصصاتهم فنية اقتبت مساحة العمل بتوليتهم أعمال إدارية في غير مكانهم الأول، ساعات العمل فيه أقل من المطلوب منهم لو كانوا في عملهم السابق، وهذا معروف على مستوى الوزارة، ويوم الخميس يتناوبون عليه مجموعتين بموافقة مديرهم المباشر، ويعلل هذا بقلة العمل في هذا اليوم. فهل هذا الوضع جائز علما أن لهذا العمل الإداري بدلات لا يأخذونها بسبب اختلاف مسمى الوظيفة؟ أقول بارك الله فيك، هذا سؤال مهم، ولكن الذي يوجه السؤال هو المسؤول عن المصلحة، لأني أرى أنه ليس من المصلحة أن يأتي موظف تحت مدير أو رئيس ويسأل عن عمل يعمله المدير أو الرئيس قد يكون مخالفا للنظام ومخالفا للأمانة، فمثل هذا ينبغي أن لا يجاب. لماذا لا يجاب؟ لأنه ليس بيده شيء، حتى لو أجبته هل يمكن أن يغير الوضع ما دام المدير مصرا على ما يريد؟ لا، لا يمكن أن يغير الوضع، بل ربما يزيد الأمر شدة، ربما يكون هذا الجواب ممن وجه إليه السؤال يتخذه السائل سلاحا على هذا المدير لتشويه سمعته وحصول البلبلة. وأنا لست أقصد شخصا بعينه، السائل هو مشكور على سؤاله، لكني أقصد على سبيل العموم أنه لا ينبغي للمفتي أن يفتي في مثل هذه المسائل، لأنها لا تخدم المصلحة إطلاقا. من الذي يتولى السؤال لو كان يريد السؤال؟ من؟ الرئيس أو المدير الذي يستطيع أن يغير. أما واحد فرد من أفراد هذه المجموعة يسأل، إذا قيل هذا حرام ولا يجوز، هذا خيانة والراتب حرام وما أشبه ذلك، إيش يسأل؟ لا فائدة في الواقع، لا فائدة. ولهذا أنا أشكر إخواني الشباب الذين يجدون في أعمالهم مخالفة ثم يسألون عنها، نشكرهم، لكن لا أرى أن يجاب عليها، لأن ذلك لا يخدم المصلحة. ثم أنصح أيضا القائمين على الأعمال أن يتقوا الله عز وجل وأن يمشوا على ما رسم لهم من فوق، وإذا رأوا المصلحة في خلافه فليقدموا تقريرا ومشورة إلى من فوقهم لتعديل الوضع، إلا أن يمكنوا من ذلك ويقال أنتم مؤتمنون وأنتم أحرار على ما ترون من توجيه وتغيير اختصاصات الموظفين، هذا شيء آخر. ثم إن مثل هذه الأسئلة أيضا أحب من إخواني الشباب الحريصين، أحب أن يكون السؤال سرا بينهم وبين المسؤول، لأننا لا نحب أن تنتشر المعايب في جهات العمل والمؤسسات. نعم. أنت من وين؟ إذا أخبرتك بجواب هذا السؤال هذا هو الجواب. ما فضيلة الشيخ، أشكل علينا كون العرف مرجعا لضبط بعض الأفعال، وبالذات شراء الألبسة وخروج المرأة. وجدنا من يشتري الثوب ب600 ريال أو أكثر أو أقل ويحتج بالعرف، وهل يعارض هذا ما جاء في السنة من الحث على التقلل والنهي عن التبذير؟ جزاكم الله. العرف مرجع حيث لا يوجد في الشرع تحديد، أما إذا حد في الشرع فالشرع حاكم على العرف وليس العرف حاكم على الشرع. وفي نظم القواعد كل ما أتى ولم يحدد بالشرع فالحفظ فبالعرف حدودي. والله تعالى قد حال على العرف في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأمثلة من هذا كثيرة. ولكن إذا خرج الإنسان عن النطاق الذي ينبغي أن يكون عليه صار مسرفا، وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالآن الناس ينقسمون ثلاثة أقسام، قسم طبقة عليا وقسم طبقة دنيا وقسم متوسط. فلو أراد أصحاب الطبقة الدنيا أن يلبسوا ما تلبسه الوسطى أو يأكل ما تأكل الوسطى أو يركب ما تركب الوسطى قلنا هذا إسراف ينهون عنه. ولو أراد الطبقة الوسطى أن يلبسوا ما يلبسه الطبقة العليا أو يركبوا ما يركبونه أو يأكلوا ما يأكلونه لقلنا هذا إيش إسراف. ولو أراد أهل الطبقة العليا أن يلبسوا ويشربوا ويأكلوا ويسكنوا ما يكون للطبقة السفلى قلنا هذا بخل، إلا إذا أراد التواضع بحيث يريد أن لا يظهر أمام إخوانه الفقراء، إذا كان مثل أكثر الحي فقراء فيحب أن لا يظهر أمامهم على وجه تنكسر قلوبه فهذا يكون خيرا. وفيه ورد الحديث في ثواب من ترك أعلى اللباس ثواب. أفهمت الآن؟ طيب. نعم. أما بالنسبة للخروج يعني الأسواق، لا، أما خروج المرأة فلا شك أن العرف والحياء والشيمة والدين كلها يقتضي أن تكون في بيتها وبيوتهن خير لهم، هذا عام. ولا تخرج إلا لحاجة، وذلك أن المرأة وإن كانت خرجت غير متطيبة غير متبرجة وهي نزيهة وسليمة وعفيفة تبتل، يوجد في الأسواق فساق ليس لهم هم إلا ملاحقة النساء والعياذ بالله ومغازلتهم وإلقاء الأوراق وأرقام التلفونات عليهن وما أشبه ذلك، مع أنه نزيهات. فلهذا نقول خير مكان للمرأة أن تبقى في بيتها، وهي في الواقع هي مسؤولة عن نفسها ووليها أيضا مسؤول عنها. حتى كثير من الرجال نسأل الله لنا ولهم الهداية قد أطلق العناية للنساء، تخرج المرأة ما تشاءت، تتكسأ في الأسواق وفي المتاجر ولا يغال ولا يسأل. نسأل الله أن يعينني إياكم على أداء الأمانة. نعم. نحن عائلة شيخ كبيرة نخرج سنوياً للبر ويصير في بعض المنكرات مثل الغناء مثل الغيبة والدخان، ونخرج معهم وندخل يعني قبل ما تصير هذه المنكرات، يعني قبل ما يكون في غناء للرجال والدفن كذلك. يعني قصدك اجتماع تعارف؟ سنوي. المهم انه اجتماع تعارف، المقصود التعارف والتآلف. اذا اخذناها السنوي اتخذناها عادة. أي أقول مثلا إذا كان هذا للتعارف والتآلف ودراسة أحوال العائلة من يحتاج ومن لا يحتاج فهذا طيب، وإذا جاء المنكر فإنه لا يفعل الإنسان إلا أن يفعل، أفهمت؟ أما إذا كان مجرد خروج نزهة ولا في مصلحة فهذا من إضاعة الوقت ولا حاجة. أما كل ما تكرر فما دام غير مقيد بشهر معين فلا بأس. إذا كان الشيخ العائلة كبيرة جدا يعني، والمنكرات هذه يعني سبق وأنكرنا عليها، إذا كانت في سؤالك بارك الله فيك أنكم تجتمعون وإذا جاء المنكر الذي ترونه منكرا بعض الإخوان والبقية يجلسون على كل حال، من عمل صالح في نفسه ومن أسأف عليه، الذي يجلس مع المنكر كفى المنكر. ولكن الشيخ بالنسبة يجوز أن نقاطعهم الشيخ مثلا ما نخرج هذا كما قلت لك ما دام في مصلحة لا قطع، ما في مصلحة الشيخ موجود نجد التعارف والتآلف في مصلحة عظيمة. الآن لو تسأل ابن العم كم لعم في النبي قال مثلا، يمكن لو تسأل أخوه كم له من النبي قال مثلا، هذا تقاطع. كل الناس ما يعرفون يعني ما يعرفون بعضهم ليس بطيب. فأنا أنا من رأيي أنه يخرج وإن كان له كلمة ووجاهة بين القوم فبإمكانه إذا رأى المنكر أن يقول يا جماعة اتقوا الله وينصحهم ولا الله يهديهم عليك. وأما إذا كان من عامتهم يخرج مثلا ويشاركون في الغداء أو نحوه ويعرف مشكلات إن كان عنده مشكلات وينصرف. نعم شيخ. إمام مسجد معظم جماعته من الذين لا يحفظون ما يقرأه في الصلاة ويحتاج من يستفتح عليه أحيانا فلا يجد فهل يجوز له وضع مصحف في جيبه يستفتح منه يقرأ؟ لا بأس، يعني يجوز الإنسان الإمام والمأموم، المأموم قد لا يحتاج إليه، لكن الإمام والمنفرد أن يقرأ من المصحف، ولا سيما في السور الطوال مثلا إذا قال أنا فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان فيه بآل التأميم تنزيل السجدة في أول في الركعة الأولى وهلك عن الإنسان في الركعة الثانية وهو لا يعرف لا يحفظها، نقول اقرأ بالمصحف ولا حرج، لأن هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها كانت تفعله في صلاة الليل. نعم. فضيلة الشيخ، لو إنسان نسي السجود الثاني بعد ما قضى الصلاة ذكر أن باقي سجود ماذا يفعل؟ هل يعيد؟ نعم، إذا نسي السجدة الثانية في آخر ركعة وسلم نقول وتذكر نقول عد للصلاة، انوي أنك الآن جلست للدعاء بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية ثم سلم ثم اسجد السجدتين بعد السلام. نعم. عفى الله عنك، ما دليل التنفل بالطواف؟ تنفل الطواف لا أعلم له دليلا إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا أنه لما طاف طواف القدوم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى خلفه ركعتين. فالعلماء رحمهم الله ألحقوا بذلك جميع الأطوفة كطواف الإفاضة وطواف الوداع والطواف المستحب، ولكني أنا لا أعلم دليلا خاصا وأن كل طواف فإنه يصلي بعده ركعتين. نعم. خذ الميكروفون. هذا الأصل يعني هو ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعد طواف القدوم في حجة الوداع تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذ من مقام إبراهيم وصلى ركعتين. هذا ثابت في صحيح مسلم. فالعلماء الحقوا به الجميع على الأمر، وإلا ما يحضرني الآن أن الرسول كان كلما طاف صلى ركعتين، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. بل لو قال قائل أن طواف الإفاضة ظاهر حديث جابر أنه لم يسلم، لأنه ذكر أنه طاف وأنه أتى على زمزم وشرب منه وذكر الحديث، لكن في حديث جابر أنه صلى بمكة الظهر، فيمكن أن يكون صلى بعد الطواف واكتفى بالفريضة عن النافلة، والله أعلم. فضيلة الشيخ، رجل مدفوع ويرأس جماعة إسلامية كبيرة يقول لأتباعه أن النظر إلى المرأة يجوز، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أن حرف من هنا تبعيضية أي غضوا بعض أبصاركم، فإذا وأطيلوا النظر إلى المرأة، فإذا جاءت أو حصلت الشهوة فغضوا من أبصاركم، فهل يجوز مثل هذا القول؟ هذه مسألة بارك الله فيك خلاف الجهل، والخلاف فيها مشهور، والصحيح أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولذلك أدلة مذكورة في موضعها، ويحسن أن تراجع الكتب المؤلفة في هذا، ومن أوسعها كتاب عودة إلى الحجاب، ففيه بحوث جيدة طيبة. والمؤمن إذا فكر وجد أن أدعى ما يكون شهوة هو كشف الوجه، أشد من كشف الرجلين وأشد من كشف اليدين. والإنسان لا ينبغي أن يعتبر بنفسه، قد يكون الإنسان ليس له شهوة قوية فلا يتأثر برؤية وجه المرأة، وقد يكون شابا له شهوة قوية يتأثر بوجه المرأة ولو لم تكن جميلة، والعبرة بالأعم. وأما قوله تعالى قل يغضوا من أبصارهم، فإنما جاءت من لأسباب، منها أن نظر الفجأة ما يضر، ومنها أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى مخطوبته وهي لا تحل له، وأن ينظر إلى من أراد أن يشهد عليها أو يعاملها ولا يعرفها إلا بالوجه، أو ما أشبه ذلك مما ذكره أهل العلم مما يباح فيه النظر. ويكفي في البعضية أن تخرج صورة واحدة من الصور. والسفر الخادمة مع حكم سفر الخادمة مع أسرة تعمل عندها، سيما إذا لم يكن لها محرما أتت معه؟ نعم، أما إذا كان معها محرم فلا أشكال فيه، وإذا لم يكن معها محرم فنحن نرى أنه لا بد أن تأتي الخادم بمحرم. رأينا ذلك وإن كنا في الأول يعني نتساهل فيه، لأننا سمعنا حوادث مزعجة مروعة في مجيء الخادم بدون محرم يحميها، ولا سيما في بيت فيه شباب مراهقون، فإنه يحصل الوقوع في الفاحشة العظمى والعياذ بالله. لكن إذا قلت أن الناس ابتلوا بهذه الخادمة وسافروا ولم يكن في البيت من مأمون تبقى عنده، فإن سفرها معهم أمر متعين، لأن بقاءها ضرر وفتنة، فلا بأس في هذا الحال أن تسافر معهم للضرورة. نعم. الشيخ، جاء في الصحيحين من حديث طلحة في حديث الأعرابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. هل يؤخذ من هذا الحديث أن يكون صارف لعدم وجوب غير صلاة الخمس؟ لا، هذا الحديث يدل على أنه ليس هناك صلوات يعني تجب كل يوم إلا هذه الصلاة الخمس، وأما الصلوات المقرونة بأسبابها فهذه ينظر فيها. من العلماء من قال إن هذه الصلوات المقرونة بأسبابها وإن وجد فيها قرائن تدل على الوجوب فإن هذه القرائن ممنوعة بحديث الأعرابي هل علي غيره؟ ومن قال إن التي لها سبب ينظر في سياق دليلها هل يقتضي الوجوب أو لا؟ فمثلا صلاة الكسوف، جمهور العلماء يرون أن صلاة الكسوف ليست بواجبة لا على الأعيان ولا على الكفاية، ويستدلون بحديث الأعرابي. ومن العلماء من يقول هي واجبة، وعلى الأقل واجبة على الكفاية، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يفزع ويجمع الناس على إمام واحد في مصلى الجمعة ويطيل هذه الصلاة العظيمة وتعرض عليه الجنة والنار، ويأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة، بل أمر بالفزع إلى الصلاة، افزعوا إلى الصلاة، فكأنه عدو يحتاج إلى أن يفزع الناس منه. وأخبر أن الله يخوف العباد، فماذا يقول القائل لو أنه كسب القمر أو خسب القمر أو كسبت الشمس والناس كلهم في بيعه وشرائه ومنامه، والرسول يقول يخوف الله بهم عباده، فيواجهون هذه الآية المخوفة بكل برودة، هل هذا لائق بالعدل؟ ليس بلائق. ولهذا كان أصح أقوال العلماء في هذه المسألة أن صلاة الكسوف واجبة إما على الأعيان وإما على الكفاية. يا شيخ الجواب، نقول الحديث يدل على أنه ليس هناك صلوات تتكرر كل يوم وليلة إلا الصلوات الخمس والجمعة بدل عن الظهر. نعم يستدل به على أن الوتر ليس بواجب، وإن كان قد قال به بعض العلماء لأنه من الصلوات الدورية، أما ما كان لها سبب فعلى حسب الدليل الوارد في صلاة هذا السبب. الجمعة ما يصليها المسافر في البر، ما يصليها، لكن لو كان في بلد وقام فيه الجمعة لا بد أن يحضر، حتى لو هي مستقلة. أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ نقول لهذا المسافر هل أنت مؤمن؟ سيقول إيش؟ سيقول نعم. نعم يا شيخ حفظكم الله، مثلا أنا سافرت من الرياض إلى القصيم ومكثت يوم أو يومين في القصيم ورجعت إلى الرياض، وجبت علي صلاة الظهر في الطريق ونصف الطريق، نويت أن أخرها مع العصر، هل إذا وصلت مثل المنطقة أصلي ركعتين أو أربع؟ وأنت من أهل الرياض؟ نعم. إذا وصل الإنسان إلى بلده وهو لم يصلي الصلاة التي دخل وقتها وهو مسافر فعليه أن يتمها لأنه انقطع السفر. والعكس بالعكس، لو أن الإنسان دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم سافر قبل أن يصلي فإنه يقصره، كرجل أذن الظهر وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي فنقول صل الصلاة في السفر، صل ظهرها في السفر ركعتين، يصلي ركعتين إذا صلى إذا شد إذا خرج من بلده قبل أن يصلي ركعتين، ولو أذن الظهر وهو في البلد. نعم، العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها. خير، من الرجال والنساء حينما يأتون إلى المواقيت العمرة يقول إذا أراد أن يدخل بشيء إلى مكة أن يدخل بحرم به معه مثل شنطة أو فلوس، فما قولك في هذا؟ يقول إيش؟ إذا أراد أن يدخل مكة مثل يحرم يدخل بشنطة معه يحرم بها أو فلوس، إيش رأيك الشيخ يقول هذا؟ ما في. إذا أراد أن يعتمر وجاء الميقات فهو إذا يعني يبي يدخل معه بشنطة مكة أو فلوس يقول له يدخل بها معه يحرم بها معه، هو ماذا؟ يعني معناه أنه يقول لابد إذا أراد أن يعقد الإحرام لابد تكون أغراضه اللي بيدخل بها مكة تكون معه في نفس الإحرام. لا غلط، هذا عام ينكح. ما لا أصل في ذلك من البدع، نعم ما في لا غلط هذا ما هو بدعة هذا شيء جاهل يقال هذا ما حتى لو فرضنا أن الإنسان أحرم بدون نعال ثم بعد أن لبس النعال ما في شيء ثم قول بعد بعض العوام يقول لا بد تحرم في نعال ولا تفسخ لين تنتهي من الإحرام يعني ما تغيرها هذا غلط كل هذا تغير ثياب الإحرام إلى ثياب أخرى يجوز الإحرام بها تغير النعال تلبس النعال وإن كنت حين الإحرام غير لابس له ومثل أن نعم الطيب إذا لم تتطيب قبل الإحرام فلا تطيب بعد الإحرام نعم. مثل أن نسأل الله جزاك خير إذا أرادت تأخذ غطوة ثانية لو قل لازم تحرم بها معه لا مو صحيح جزاك الله خير لا تعدى حكم ضرب الدف للنساء في غير العرس إذا كان لسبب فلا بأس لأن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك فقال لها أو بجنابك أما مجرد له فهذا لا يجوز لكن إذا كان لسبب كقدوم غائب مثلا أو ما أشبه ذلك فلا حرج نعم. ما حكم رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة؟ نعم رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المكتوبة. المكتوبة يعني. سنة. بالدليل. إلا إذا كان إلى جنبك رجل يقضي وتخشى من رفع الصوت أن تشوش عليه فلا ترفع الصوت. والدليل شيء؟ الدليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في البخاري قال كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أعرف انقضاء صلاتي بذلك تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ما هو التحقيق في المرض القطر هل هو قتل كمية أو كيفية يعني لا سيما السباق والسياق في صورة الخوف نعم صحيح عام وعام لهذا وهذا لكن بلا خوف للكمية فقط بلا خوف ومع الخوف للكمية والكيفية كيف الجواب على حديث عائشة أن صلاة شرعت ركعتان فأقرت صلاة الحضر وزيد صلاة الحضر نعم. بما أنها هي الأصل ركعتان فكيف نعبر أنا لأنه لما كان المسلمون أكثرهم غير مسلمين كلهم يتمون فبين الله عز وجل أنهم إذا سافروا وضربوا في الأرض فليس عليهم الجناح أن يقصروا من الصلاة ثم إن نفي الجناح لا يعني أن المشروع أن يقصر كما قال تعالى في الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما فبين لهم أنه لا جناح عليهم في الطواف بهما والطواف بهما من شعائر الله كذلك أيضا لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة لأنهم يتحرجوا من ذلك فبين الله عز وجل أنه لا جناح ثم ينظر إلى حكمه فنجد أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بعد. أنت من الذين يؤثرون على أنفسهم. فضيلة الشيخ. والوقت ضيق ولا كان يتسع المجال. نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ جزاك الله خير في سجود السهو في الزيادة. نعم. إذا كان هل هو بعد تسليمة ثانية أو بعد تسليمة الأولى؟ سجود السهو إذا كان بعد السلام سواء كان عن زيادة أو عن شك مع ترجح أحد الأمرين لأن سجود السهو بعد السلام يكون عن أمرين إذا زاد أو إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين وبنى عليه بس بعد التسليمة الأولى أو التعقيب إذا أنا قصدي التعقيب على قولك إذا كان عن زيادة لأبين أنه يكون عن زيادة وعن شك مع ترجح أحد الطرفين فيكون سجود السهو بعد السلام بعد التسليمتين جميعا. لأن الإنسان لا لا يصل إلى يفرغ من صلاته إلا بتسليمتين. طيب في برضو كمان في السفر، هل من الأفضل أن المسافر أن يصلي أن يقصر ويجمع أو يقصر قصرا؟ هو من قاعدتنا أن لا نقبل إلا سؤال واحد، فإن سمح لك الإخوان وإلا أتسمحون له أن يجمع الثوالث. المسافر السنة أن يقصر حتى يرجع إلى بلده ما لم يصلي خلف إمام يتم، فإن صلى خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام. أما الجمع فإن جد به السير فالجمع أفضل، وإن كان نازلا فترك الجمع أفضل، وإن جمع فلا بأس. أي نعم، لا غلط، الجمع أربعة أربعة إذا كان غير مسافر. نعم على اليمين ولا يلا أسأل. أقول بعض إخواننا ابتلي بعدم الإنفاق، وأنت من يؤثرون على أمورهم. أعطي اللي بعد. فضيلة الشيخ، ما هي سنن يوم الزواج؟ وأنت من يؤثرون على أمورهم. شيخ سؤال، امرأة تسرع بسبب الجن وأخبرها، وأنت من يؤثر على نفسك؟ الشيخ سابق لما كنت هنا في القصيم، أنا شاعر من الكويت. طيب خير. امرأة تصرع بسبب الجن وأخبرها بعض المشايخ الذين قرأوا عليها أن هذا الجان عاشق وسيذهب بإذن الله بعد الزواج، فخطبها رجل وأخفى عليه أهلها مرضها، ليس غشا إنما استنادا على كلام ذلك الشيخ، ولكن تفاجأوا باستمرار الصرع معه، فطلقها زوجها بسبب صرعها. السؤال، هل يرجع المهر إلى الزوج أم لا؟ وإن كان يعاد، هل يعاد كله أم نصفه؟ هم لا شك أنهم غشوا الرجل وخدعوه، ويرجع بالمهر على من غره، والذي باشر تغريره هو الولي، فيرجع به على ولي المرأة سواء كان أباها أو أخاها، وأما المرأة فلا يؤخذ من مالها شيء. أي من وليها، قد يكون أبوها لزوجها وقد يكون لزوجها أخاها، المهم إن ما الزوجة مهرها عنده لا يؤخذ منه شيء، يعني ما غرته، الذي غر الزوج وليها حيث عقد له ولم يصدر ذلك العقد. لكن أنا أشير عليه أن لا يأخذ شيئا ولا يثير مشاكل، جبر لخاطر هذه المرأة المصابة، لكن إن أراد أن يأخذ بحق فله الحق أن يرجع على وليها. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم المحاماة في الإسلام؟ محاباة؟ المحاماة. المحاماة في الإسلام إذا كان الإنسان يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل فهي خير ومأمور بها، لما فيها من إزالة الظلم عن المظلوم ومعاونة صاحب الحق على حقه. وأما إذا كان الإنسان يحامي بالباطل بأن يكون كلامه هو المنتصر فهذا حرام، فهي ترجع إلى نية المحامي.